أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل لحم فيها إنهم مضلون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Thank you. وهي تجري بي في مكان Thank you. فلا تسألني ما ليس لك منه تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تقول من قولك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم.